كل كل كل كل لام تنصب المضارع هي حرف جر. كل لام ينتصب بعدها المضارع حرف جر، لان هي النصب بان مضمره بعدها فيكون مصدر مؤول. لان تنذر، نعم، فحذف ان، حذف ان، فاذا راح تكون حرف جر. كل لام ينتصب بعدها المضارع هي حرف جر، هذا عند الجمهور. كل لام ينتصب بعدها المضارع هي حرف جر، لان النصب راح يكون بتقدير ان، وان مصدر، هي يكون مصدر مؤول مجرور باللام. يا سلام، جميل هذه الإضافة. يعني ليس الفعل هنا ليس منصوبا بلام، بأن مضمرة. الفعل منصوب بأن مضمرة، نعم. وأن والفعل مصدر مجرور باللام. باللام طبعا، في محل جر باللام. إذن اللام هذه حرف جر. حرف جر، نعم. كل لام ينتصب بعدها المضارع حرف جر. تمام، قاعدة هذه. تمام، سواء كان الإضمار واجب أو جائز. حرف جر. إذن هذا الآن أصبح عندنا جار ومجرور، لأن المصدر في تقدير مؤول مجرور. صحيح. هذا الجار والمجرور متعلق، لازم يكون متعلق بشيء. محذوف تمام. إما متعلق بنزل أو تنزيل، يعني نزله لتنذر، أو تنزيل العزيز الرحيم لتنذر. بتنزيل يعني. بتنزيل أو بالفعل المحذوف، لأن تنزيل المفعول المطلق لفعل محذوف. تنزيل نعربها ماذا؟ مفعول مطلق. تقديره نزل أو نزل. نزل تنزيل العزيز الرحيم. نعم. فاللام هذه إما أن تكون يعني متعلقة بالمصدر أو بالفعل المقدر محذوف. يجوز طبعا الوجهان. يجوز. أو يمكن احتمال حتى متعلق بالمرسلين. أين المرسلين؟ إنك لمن المرسلين. لتنذر قوما؟ طبعا. هو لماذا أرسل؟ لينذر قوم. خلاص، إذن احتمال، فيها احتمالان، أنه نزل لينذر، وأنت من المرسلين تنذر. صحيح. لينذر. طب أليست هنالك قرينة سياقية تحدد رابطا معينا؟ هو لماذا؟ هو القرآن لينذر والرسول لينذر. الله، جمع الاثنين. طبعا، لماذا يعني نزل القرآن؟ لينذر. ولماذا أرسل الرسول؟ لينذر. خلاص، إذن لماذا يعني تبتغي قرينة سياقية حتى نحدد معنى المحدد؟ أحسنت. زي ما شاء الله، متوسع هذا. نعم، توسع. لتنذر قوما ما أنذر. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الرسول. إنك لمن المرسلين على لتنذر. نعم، إذن إما من المرسلين لتنذر أو نزل لتنذر، كلاهما صحيح. تمام. وما نافية، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني لم ينذر آباؤهم. تمام. فهم غافلون، لأنهم لم ينذر. من الغافلون؟ هؤلاء، لأن آباؤهم القوم. طبعا الآن المنذرين القوم الذين يعيشون معه. نعم. لأن ما أنذر آباؤهم، آباؤهم عبدة أصنام. ألم يكن لديهم نبي أو على ديانة سيدنا عيسى؟ أقرب واحد هو سيدنا عيسى. سيدنا عيسى في أكثر من 5 قرون. فهم غافلون. يبقى ما أنذروا. دول يسمون أهل الفترة. أهل الفترة. يعني هذا الغافلون. ثم عيسى جاء لبني إسرائيل من قسم من العرب، من يعني كان له علاقة مع الروم. صح. كذا. لم يبعث للناس كافلا، للعرب تحديدا. لا. لا، فهم غافلون. صح. هم غافلون عن ماذا؟ غافلون عن الدين الحق. غافلون عن. نعم، صحيح. ربنا قال للرسول وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ومش وصف الرسول بالغفلة قبل أن تأتيه النبوة. الغفلة عن الحق وعن الطريق المستقيم. طبعا، ليس كوصف عام أنه غافل. لا لا لا، هو لأن المقصود هو هذا. ما يتعلق بالشريعة، الحق، الشريعة، بالطريق المستقيم الذي يريده ربنا. أيوة، صح. من أين يعلم هذا الشيء؟ يعني لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لا نأخذها على مدار السب والقدح، لكنها توصيف حالة. لا، توصيف حالة. بأنهم غافلون عن طريق الله سبحانه وتعالى. لا شك. هو يعني غافلون عن الطريق، عن عن عن الشرائع، الحق التي أنزلها ربنا، لم يعلمها. وهي متضمنة في قوله لتنذر، يعني هم غافلون عن هذا النذير الذي أتى نعم. به سيدنا محمد عليه السلام، فهم حتى يذكرهم و يعني يهديهم إلى الطريق، لأنه غافلون عن هذا الطريق لا يعلمونه. يعيشون هكذا. نعم. لا إله إلا الله. عجيب. نعم. إذن سبب الغفلة أنهم لم ينذر آباؤهم، هذا سبب الغفلة. عاشوا على ما عاش عليه الآباء، ولا آباؤهم في يعني لم ينذروا. وجدنا آباءنا لها هم هكذا قالوا، هم هكذا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون مقتدون هكذا. نعم. لم ينذروا. صحيح. هذا طبعا أرجح قول الذي عليه الراجح، قسم الذهبي، لأن ما اسم موصول أو مصدرية يحتاج إلى تكلف كثير، هذا يعني أهل اللغة لا يعني المشاهدين كثيرا. لتنذر قوما، ما اسم موصول معنى الذي؟ الذي أنذر آباؤهم، الإنذار الذي أباهم يعني لا في وجل حتى تضدها الرؤية لنا على الأقل يعني ما لا تفعل فيها يعني تحتاج على الرأي الأرجح أنها نافية، نافية يعني إذا تريد نخوض بها، لكن أظنها لا تعني المشاهدين نعم. كثيرا نعم. هم يعني إذا تريد لتنذر آباؤهم الذي يعني ما أنذر آباؤهم اسم موصول يعني الذي أنذر آباؤهم الأقدمون إسماعيل وغيره أنذروهم إسماعيل لكنهم غفلوا. أيوة صحيح، فهم غافلون يعني نفس الإنذار الذي أنذر به آباؤهم الأولون، هم نفس الإنذار لكنهم غفلوا، كما تقول انصح فلانا كما نصحت أباه فإنه غافل عن ذلك. غفل. طب هنا الغفلة يقصد الأب أم لا؟ لا هؤلاء يقصد القوم أيضا. القوم. القوم. حضرتك تميل لأنها نافية. نافية. هذا فيه تكلف موصولة يعني. فيه تكلف قسم قل يعني نحاتهم يعني مصدرية واسم موصول أتعبون النحاة يا دكتور يعني. فاضل بصراحة يعني. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، معنى حق القول؟ حق القول في القرآن معناه ثبت لهم العذاب، هكذا العذاب. الله أكبر. والقول هو قوله تعالى لقد حق القول مني لأملأن، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هو كلمة حق القول إشارة لحق القول مني هكذا يعني نصا صريحا الذي ورد في القرآن الكريم. طبعا هنالك يعني آراء يعني مو، لكن هم عموم النحات يبدأون بهذا كلهم. حق القول مني هذا المقصود به ما قاله ربنا، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، أو فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. حق القول في القرآن الكريم، وكذلك حقت الكلمة ربك، حقت الكلمة نعم. لم ترد إلا في ثبوت العذاب، ثبت يعني حق القول وحقت كلمة ربك يعني حقت الكلمة لم ترد في جميع القرآن. الله. استقصاء استقصاء يعني. إلا نعم. معنى وجب عليهم العذاب أو ثبت لهم العذاب. في مثال مثلا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا نعم. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس أيضا إنهم كانوا خاسرين، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. حقت كلمة العذاب على الكافرين، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إنهم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يعني كلها تؤيد العذاب. كلها لم ترد في القرآن إلا بهذا المعنى، بهذه الدلالة. نعم. حق القول، حقة الكلمة لم ترد إلا بهذا المعنى، بهذه نعم. الدلالة. بارك الله فيك وأحسن الله إليك سيدي، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، هكذا نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.